نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأحبابه وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد فحياكم الله جميعا ايها الاخوه الفضلاء الاعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبواتم جميعا من الجنه منزلا. واسال الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، حقوق يجب أن تعرف، سلسلة منهجية تحدد الدواء من القرآن والسنة لهذا الداء العضال الذي استشرى في جسد الأمة، ألا وهو داء الانتقام النكد بين المنهج المنير والواقع المرير. فأنا لا أعلم زمانا قد انحرفت فيه الأمة عن منهج ربها ونبيها كهذا الزمان. فأردت أن أذكر نفسي وأمتي من جديد بهذه الحقوق الكبيرة التي ضاعت، عسى أن تسمع الأمة مرة أخرى عن ربها ونبيها صلى الله عليه وسلم، وأن تردد مع السابقين الصادقين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ونحن اليوم على موعد مع اللقاء الخامس عشر من لقاءات هذه السلسلة الكريمة، وحديثنا اليوم في هذا الظرف العظيم وفي هذا الوقت الحرج عن حق عظيم جليل كبير، ألا وهو حق القدس. فإن الداعية الصادق، أسأل الله أن نكون منهم، لا ينبغي أبدا أن يكون بموضوعاته وأطروحاته سواد، وأن تكون أمته الجريحة المسكينة بأحداثها المؤلمة المفجعة سواد آخر. ومن ثم فحديثنا اليوم في سلسلة الحقوق عن حق القدس المبارك، وكعادتي حتى لا يمتحد بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع الجريح الناجح بالعناصر المحددة التالية: أولا، اليهود إخوان القردة والخنازير وزمرة الشيطان. ثانيا، متى يفيق النائمون. ثالثا، مقومات النصر. واخيرا، سيهزم اليهود. فاعيرون القلوب والاسماع جيدا، والله اسال ان يهزم اليهود وان ينصر المسلمين في فلسطين، انه ولي ذلك والقادر عليه. اولا، اليهود اخوان القردة والخنازير وزمرة الشيطان. ايها المسلمون، بغير مقدمات، والله الذي لا اله غيره، لولا ان الله قد اخذ على اهل العلم العهود والمواثيق ان يبينوا ويتكلموا ما تكلمنا، فلقد مضى زمن الكلام وانتهى زمن التنظير، ولا مجال مطلقا للجهود الدبلوماسية بعدما نفقت الدبابة والبندقية على ايدي اردل وانجس واحقر اهل الارض من اخوان القردة والخنازير. لا مجال للكلام مطلقا، لولا ان الله قد اخذ على اهل العلم العهد والميثاق ان يبينوا والله ما بينا والله ما تكلمنا صار بطني هذه الصور المؤلمة التي تحرق فؤاد كل مسلم حي. هذا ان كنا لازلنا نحمل في الصدور افئده قلوبا ما تسكنت ولا حول ولا قوة الا بالله. صار بطني كما صاربت كل مسلم صالح هذه الصور المؤلمة التي تحرق القلب. صورة هذا الطفل المسكين الذي لا ذنب له ولا جريرة الا انه ولد فوق الثرى الطاهر والارض المباركة فوق نصر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وقام اليهود المسلمون الانبال الذين لا يعرفون رحمة ولا يعرفون شفقة حتى بعدما احتمى الطفل في ابيه وراح يرفع يديه خائفا من هؤلاء المسلمين وراح الوالد المسكين يرفع يده مسلما مستسلما ولكن هيهات هيهات هيهات هيهات ان يعرف اليهود الرحمة. اللهم الا اذا دخل الزمن في سم الخياط فاطلق الرصاص على رأس هذا الطفل المسكين فارجوه قتيلا وان شئت فقل لقد قتلوا اباه وان لم يمته الرصاص تصور ان يموت ولدك بين يديك بهذه الصورة التي تحرق الأفئدة. والله لقد نظرت الى اطفالي في الأرض الكريم نظرت اليهم وتخيلت ان قاذفة من قاذفات العدو اليهودي قد سقطت على بيتي مع اهلي واولادي فتمزقت اسناب ابدالي امام عيني وبين يدي والله عبثا حاولت النوم فأنا للقلوب التي تعرف حقيقة الإيمان فأنا للقلوب التي ذاقت حلاوة الولاء والبراء أن تعرف طعم النوم وأن تعرف طعم الراحة. والله لولا أن المصطفى في المصائب أكل ما أكلنا إنها المصيبة والمأساة. وصورة الطائرات والدبابات والصواريخ والمدفعية تدق بيوت الفلسطينيين العسكر الذين لا يملكون إلا إيمانا بالله جل وعلا. ثم الحجارة وضربت في صورة امرأة عجوز يتساقط بيتها فوق رأسها وهي تنظر إلى سقف البيت يتحطم ولا تملك أن تفعل شيئا على الإطلاق. وضربت في صورة الأطفال الجريح وهو يئن ويستجير وهو يصرخ في المسلمين وإسلاما. لكن من يجيب القدس يصرخ. انتابتني حالة نفسية عجيبة مؤلمة لكن من يجيب. كنت اصرخ ولكن الصرخة في صحراء مكسرة عبدا دعوت وصحت يا احرار عبدا لان قلوبنا احجار عبثا لأن عيوننا مملوءة بالوهم تظلم عندها الأنوار عبثا لأن شؤوننا يا قومنا في الغرب يفتن حبلها وتدار ولأننا خشب جامدة فما ندري ماذا يصنع الإنسار. أما سقوط الأقصى كحالة مألوفة تجري بها الأقدار هذه شؤون القدس ليس لنا بها شأن وما للمسلمين خيار يا ويحكم يا مسلمون قلوبكم ماتت فليست في الحقوق تجار لست ليست في الخطوط تسار ان ترسم الفعل الشنيع لقولكم. شكرا شكرا لكم لن ينفع الانكار. شكرا على تنظيم مؤتمراتكم وعلى القرار يصاغ منه قرار. شكرا على تنظيم مؤتمراتكم وعلى القرار يصاغ منه قرار. وعلى تعاطفكم فتلك مزية فيكم تصاغ لنفعها الاشعار. يا ويحكم يا مسلمون يا ويحكم يا مسلمون نساؤكم في القدس يسألن عنكم والدموع غزار. نساؤكم في القدس يسألن عنكم والدموع غزار. هذه تساق الى تراديد الهوى سوقا وتلك يقودها الجزار. لو ان سائحة من الغرب استكت في ارضكم لتحرك الاعصار. لو ان فائحة من الغرب استكت في ارضكم لتحرك الاعصار. اما الاطفال اما الصغار فلا تسل عن حالهم. مرض وخوف قاتل وحصار. واليهود يذبحون ويقتلون وما لهم ناصر ودمع عيونهم مدرار. يا ويحكم يا مسلمون تنسون ان الضعف في وجه العدو مذلة وصغار. هذه هي القدس يحرق ثوبها عمدا ويهتك عرضها الاشرار. تبكي وانتم تشربون دموعها وعن الحقائق زاغت الابصار. وهذا هو الاقصى يهود زهرة وبجرحه تتحدث الاخبار. هذا هو الاقصى يطحنه الاسى وجموعكم يا مسلمون عار ملياركم لا خير فيه كأنما كتبت وراء الواحد الأصفار. ما جرأ اليهود إلا صمتكم ولكن يذل بصمته المزوار. خابت سياسة أمة غاياتها تحقيق ما يرضى به الكفار. يا قدس أرسل دمع العين مدرارا. عميق الحزن وقف النجف انهاره. يا قدس فاه الاهل والاحباب وعدت بارض الانبياء سلاب. قداه ارض النور دمتها الدجى والحق ضاع وتاهت الانساب. قادت كروب الافك قافلة الهدى وسجى لوجه النائمين ذباب. ليكوت برئاسة شاؤون ليكوت قاد عصابة يعلو بها بالقدس مكر محرق وقراب. طعنوا بها الشرفاء طعنة مذلة فسوى بقدس المعجزات خراب. والقبة العظمى تسيل دماؤها والبيت يبكي والقدس يبكي وابتدى المحراب. وبدا اليهود بارضنا وكانهم اصحاب ارض ما لها اصحاب. باعت فلسطين الجريحة واعتنى اقصى المساجد بالسواد ثياب. قداه اين الفاتحون اين عمر بن الخطاب اين ابو عبيدة بن جراح اين صلاح الدين اين محمود نور الدين اين قدس. قداه اين الفاتحون وعزهم اين الجهاد الحق والالباب. ماذا اصاب المسلمين فهل ترى يجزي لديهم بالخطوب عتاب اليهود هم اليهود. كررنا ذلك حتى ضحت الاصوات لكن الأمة لا تريد أبدا أن تصدق رب الأرض والسماوات. متى وصف اليهود بعهد على طول التاريخ؟ متى وصف اليهود بعهد على طول التاريخ؟ قل لقد نقض اليهود العهود مع الأنبياء ومع رب الأرض والسماء. وأسأل بنراه، هل ينقض اليهود العهود مع الأنبياء ورب الأرض والسماء ثم يتم يوم اليهود بالعهود للحكام والزعماء؟ ها هو رابيه قد أعلنها صريحة مدوية، لقد ماتت عملية السلام. كنا ذلك مرارا قبل ذلك، فلم يصدقنا أحد. فحال أمتنا حال عجيبة، وهي لعمر الله بائسة كئيبة، يجتاحها الطوفان، طوفان المؤامرة الرهيبة، الخطف المتآمرون لن يغرقوها في المصيبة، وسيحفرون لها قبورا، ثم خطتهم رهيبة. قال السلام، السلام، السلام. قلت يعود الاهل للارض السليمه، وسيلبس الاقصى غدا اسوادا قتيله، فاذا سلامهم هو التنازل عن القدس الحبيبه. فبئس سلامهم اذا، وبئست هذه الخطط المريبه. فالمسجد الاقصى في الدماء له ضريبه، فالمسجد الاقصى في الدماء له ضريبه، في الدماء له ضريبه. قال ربنا الذي خلق اليهود وهو وحده الذي يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال جل وعلا: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وقال جل وعلا: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم، أي على خيانة بعد خيانة. هذا كلام ربنا جل وعلا، ولا أريد أن أقف مع آيات القرآن فالآيات كثيرة. قال جل جلاله: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قال جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يصنعون. ها هو القرآن يقرأ ويتلى في الليل والنهار، لكن من يصدق كلام العزيز الغفار؟ ومن يصدق كلام النبي المختار صلى الله عليه وسلم؟ اليهود قوم به وقوم خيانه، متخصصون يا مسلمون في نقض العهود. والله الذي لا اله غيره، والله الذي لا اله غيره، لن تاتي في اسرائيل وزاره تحترم عهودا ابرمت في اوسلو او مدريد او في تل ابيب او في تل بيرجد الاولى والمليون، لن تكون هناك وزاره او حزب عمل او حزب ليكود تحترم عهدا او ميثاقا. فهذه جبله اليهود وطبيعه اليهود. منذ اول لحظه هاجر فيها المصطفى الى المدينه وقام عبد الله بن سلام حقر اليهود الكبير، فنظر الى وجه النبي فعرف انه ليس بوجه كذاب، فشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وقال للمصطفى: يا رسول الله، اليهود قوم به اهل بل ينكرون الحقائق، فاكتم عنهم خبر اسلامي وسلهم عني. فجمع النبي بطون اليهود وقال لهم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا. فقام عبد الله بن سلام الى جوار رسول السلام صلى الله عليه وسلم فقال: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. فرد اليهود الكلام المسلمون على لسان وقلب رجل واحد في حق عبد الله بن سلام، قالوا: هو سفيهنا وابن سفيهنا وجاهلنا وابن جاهلنا. هذه طبيعة اليهود منذ اللحظات الاولى، لم تتغير ولن تتغير. فمتى يسيح النائمون؟ هذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء. متى يسيح النائمون؟ متى يسيح النائمون؟ ليعلم الكل علم اليقين ان امريكا ليست شريكا نزيها في عملية السلام. كلا وانت كلا. الكفر ملة واحدة. الكفر ملة واحدة. الكفر ملة واحدة. لا يمكن ابدا ان تنصر امريكا قضية من قضايا الامة. لا يمكن ابدا لهيئة الامم ان تنصر قضية من قضايا الامة. لا يمكن ابدا ان يتدخل حلف الناس لينصر الاقلية المستضعفة من العزة للمدنيين في فلسطين من اجل سواد عيون الامة. ولا تخدعوا بتدخل حلف الناس في كتوبة لانهم ما تدخلوا الا لمصالحهم الاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية. هذا امر لا ينبغي ان يسأله الان مسلم او مسلمة على وجه الارض. الكفر لا ينكر توحيدا. الكفر لا ينكر اسلاما. الكفر ملة واحدة. الكفر ملة واحدة. انهم يشاهدون على شاشات التلفاز كل ليلة ما يحدث لاخواننا واخواتنا واطفالنا في فلسطين. لكن ان النظام العالمي اما له اثر؟ الم تنعق به الاسواق ان السلام العالمي لقد بدا تجب السلام وزادت الاحداث. يا مجلس الامن عذرا عذرا. يا مجلس الخوف. يا مجلس الخوف الذي في ظله كسر الامان وضيع الميثاق. أوما يحركك الذي يجري لنا؟ أوما يثيرك جرح نفسك؟ وحشية يقف الخيال أمامها متضاملا وتمزها الأجواب. هذا هو الغرب يا من خدعتم بالغرب طيلة السنين الماضية. هذا هو الغرب أيها المرجفون يا من تعزفون على وتر التقديس والتنجيد للغرب في كل المناسبات. قالوا لنا الغرب. قلت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا لكنه خاو من الايمان لا يرعى ضعيفا او يفر حزينا. الغرب مقبرة المبادئ لم يزل يرمي بسهم المغريات الدين. الغرب مقبرة العدالة. الغرب مقبرة العدالة. كلما رفعت يد ابدى لها السكين. الغرب يكفر بالسلام. هو ربي. الغرب يكفر بالسلام وانما بسلامه الموهوم يستهوينا. الغرب يحمل خنجرا ورصاصة فعلى ما يحمل قوم الزيتون. كفر واسلام فانى يلتقي هذا بذلك ايها اللاهون. انا لا الوم الغرب. انا لا الوم الغرب في تخطيطه ولكن الوم المسلم المسؤول والوم امتنا التي رحلت على درج الخضوع ترافق السنين. والوم فينا نخوة لم تنتفض الا لتفرضنا على ايدينا. يا مجلس الامن. يا مجلس الخوف. شكرا شكرا. لقد اديت وجه حضارة غربية لبس القناع سنينا. شكرا. لقد نبهت غافل قومنا وجعلت شك الواهمين يقينا. يا مجلس الامن انتظر اسلامنا سيريك ميزان الهدى ويرينا. ان كنت في شك فسل فرعون عن غرق وسل عن خسفه قارونا. متى يفيق النائمون؟ متى يفيق النائمون؟ فشهداؤنا بين المقابر يهنسون. شهداؤنا بين المقابر يهنسون. والله انا قادمون. والله انا عائدون. والله انا راجعون. شهداؤنا خرجوا من الاكفان وانتفضوا صفوفا ثم راحوا يصرخون. عار عليكم ايها المستسلمون. وطن يباع وامة تنساق قطعانا وانتم نائمون. شهداؤنا قاموا وزاروا المسجد الاقصى وطافوا في رحاب القدس واقتحموا السجون. في كل شكر منكر الوطن المكبل ينبتون. في كل ركن من ربوع الامة السكلى اراهم يخرجون. شهداؤنا وسط المساجد يهتفون الله اكبر انا عائدون. شهداؤنا يتقدمون اصواتهم تعلو على اسوار فلسطين الحزينه. في الشوارع في المدارس يهجرون. اصواتهم تعلو على اسوار فلسطين الحزينه. في الشوارع في المدارس يهجرون. اني اراهم في الظلام يحاربون. إني أراهم في الظلام يحاربون رغم انتشار الصوت في الوطن المكتل بالمهانة والرجوم. شهداؤنا وسط المجازر يهتفون والله إنا عائدون والله إنا عائدون والله إنا عائدون. الثامنة ستضيء يوما في رحاب القدس سوف تعود تقتحم الحصون. شهداؤنا في كل شبر يصرخون يا أيها المتنطعون كيف ارتضيتم أن ينام الذئب في وسط القصور وتأمنون. وطن بعرض الكون يعرض في النبات وتهمة الجربان في الوطن الجريح يتاجرون. أحياؤنا الموتى أحياؤنا الموتى على الشاشات في صخب النهاية يكسرون. من أجهض الوطن العريق وكذل الأحلام في كل العيون. يا أيها المتكرمون والله إنا قادمون. شهداؤنا في كل فكر في البلاد يزنجرون. جاءوا صفوفا يسألون يا أيها الأحياء ماذا تفعلون. في كل يوم كالقطوع على المذابح تسلبون تتفردون على جناح الليل كالفئران سرا للفئاد تهرولون. وأمام أمريكا تقام صلاتكم فتسبحون وتطوف أعينكم بها وفوق ربوعها الخضراء يبكي الساجدون. صور على الشاشات جرذان جرذان يصافح بعضها جرذان تصافح بعضها والناس من ألم الفجيعة يضحكون. تباع أوطان وتسقط أمة ورؤوسكم تحت النعال وترتنون. تسلم القدس العريقة للفئام ويكثر المتآمرون. شهداؤنا في كل شكر يصرخون القدس تسبح في الدمار وفوقها الطاغوت يهجر في جنون. القدس تسألكم أليس لها حق عليكم؟ أين فر الراكبون؟ أين غاد البائعون؟ أين راح الهاربون؟ الصامدون الغافلون الكاذبون صمتوا جميعا والرصاص الآن يخترق العيون. فإذا سألت سمعتهم يتصالحون. هذا الزمان زمانهم في كل شيء جمهورا يتحكمون. لا تسرعوا في موت بالبيع الرخيص فإنكم في كل شيء خاسرون. لم يطرق الطوفان شيئا كلكم في اليم يوما غارقون. تجرون خلف الموت والنخاس يجري خلفكم وغدا بأسواق النخاسة تغربون. لن يرحم التاريخ يوما من يفرط أو يخون. لن يرحم التاريخ يوما من يفرط أو يخون. لن يرحم التاريخ يوما من يفرط أو يخون. فهادنا يترنحون فوق الكراسي هائمون في نسوة السلطان والطغيان راحوا يسترون. وشعوبنا ارتاحت ونامت في غيابات السجون. نام الجميع وكلهم يتساءلون فمتى يفيق النائمون متى يفيق النائمون متى يفيق النائمون. متى تعلم الأمة قول ربها ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. متى ستسمع الأمة لقول ربها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. متى ستتذكر الأمة قول ربها لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. متى ستسمع الأمة عن ربها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. الكفر ملة واحدة. متى سترجع الأمة إلى ربها سبحانه وتعالى وإلى نبيها صلى الله عليه وسلم لتحقق المنهج منهج الله في الأرض لتكون أهلا لنصرة الله. فالأمة تملك مقومة النصر. نعم الأمة تملك الآن مقومة النصر وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء مقومات النصر. وأعظم مقوم تملكه أمة التوحيد هي عقيدة لا إله إلا الله. لقد صرخ أبطالنا المصريون في حرب العاشر من رمضان بنصرة التوحيد الله أكبر لا إله إلا الله. فرأينا أسطورة العدو الذي لا يقبل تقهر تتهاوى الى وسام بيوتا في ساعات كبيرة. فمتى عرفت الأمة ربها ورددت كلمة لا إله إلا الله وكبر في قلبها وعظم في صدرها جلال الله وقالت الله أكبر نصرها ربها تبارك وتعالى. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. العقيدة التي حولت سحرة العين إلى موحدين في الثور والنخبة واسترخصوا واستعذبوا كل بلاء. العقيدة التي تملأ القلوب بالثقة في رب الأرض والسماء. العقيدة التي تجعل كل فرد في الأمة ينظر إلى أمل الكفر على أنها هباء. أنا لست درويشا أهرس بما ما أعرف. أعلم يقينا حجم قوة أعدائنا. وأعلم يقينا أن أمريكا من وراء اليهود. فإسرائيل غدة سرطانية في قلب العالم الإسلامي غرسها أعداء الإسلام وغرستها أمم الكفر في قلب الوطن العربي. أو إن جئت تقول إسرائيل حاملة طائرات ودبابات وصواريخ يسكن على ظهرها ما يزيد على 5 مليون لأمريكا بمجادة اليد الطولة التي هي قريبة من روسيا من ناحية ومن اوروبا من ناحية ومن قلب العالم الاسلامي من ناحية ثالثة ومن آبار النفط والموارد المعدنية من ناحية رابعة ومن ناحية خامسة تشكل عنفا استراتيجيا يمتد عبر 3 قارات. فهذه الدولة لا يمكن لأمريكا أن تتخلى عنها أبدا لأنها تمثل اليد الطولة لأمريكا في المنطقة في قلب العالم الإسلامي والعربي. ومن ثم ستظل أمريكا وراء اليهود حتى تسوح الأمة وترجع من جديد إلى العزيز الحميد لتأخذ بما تملك من أسباب النصر ومقومات النصر وهي كثيرة. أقسم بالله إن الأمة الآن قادرة على أن تجعل أمريكا في الغد ترجع. يا إخوة أنا أعلم أقول كمان أقول بالعقيدة وبكلمة سواء يتخذها قادة العرب برجولة وصدق وقوة ولم يعد هناك ما كان من الخلافات والنزاعات والتشرذم والتهارب. لم يعد هناك وقت للضياع. لو اتخذوها واعلنوها لله تبارك وتعالى لتغيرت الموازين. لو اتخذت الامة الان قرارا باسقاط التعامل بالدولار الامريكي لاقل في الاقتصاد سكن بل في مبيعات البترول فقط. والله لانهارت امريكا في الثور واللحظة. يا اخوة لمجرد هذه الاسماء ارتفعت اسعار البترول في الدرجة العالمية تهددت هذه الاسعار امريكا اقتصاديا حتى اضطرت امريكا ان تعلن انها ستسحب من احتياج مياهها الى البترول. والان ارتفعت اسعار البترول مره اخرى لهذا الوضع الحرج. فتستطيع الامه بقرار كما استطاعت في حرب العاشر من رمضان بقرار البترول ان تغير الدفه وان توجه الموازين. تستطيع الامه ان تفعل شيئا بل وتستطيع ان تفعل شيئا كبيرا جدا. فالأمة تملك العدد وتملك العداد وتملك العمق الاستراتيجي وتملك العقول الموهوبة التي لا تقل أبدا عن عقول الغرب بل إن عقول أبناء الأمة في الغرب تبدع. ليست كثيرة وليست ساهلة وليست طريقة لكنها مهزومة نفسيا والمهزوم نفسيا مشلول الفكر والحركة. فلتصحح الأمة عقيدتها في الله جل وعلا. تلك العقيدة هي التي ستخرج الأمة من هذا المستنقع الآسن من هزيمة النفسية القاتلة. تلك العقيدة التي جعلت أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم يتحولون من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة لجميع الدول والأمم. تلك العقيدة التي انطلقوا بها فدمدموا على العالم الحديث بصولتانه وجبروته واستطاعوا بهذه العقيدة الصحيحة الصافية أن يقيموا للإسلام دولة من فتاة متنازل وسط صحراء تموج بالكفر موجة فإذا هي بناء شامخ عظيم لا يطاوله بناء. تلك العقيدة التي جعلت طلحة بن عبيد الله يرمي عماد المصطفى وهو يحمي رسول الله بصدره وهو يقول نحري دون نحرك يا رسول الله. تلك العقيدة التي جعلت عمير بن الحمام يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض. فيقول عمير دخل دخل جنة عرضها السماوات والارض. فيقول ابن المصطفى يا عمير ما حملك على قول بخل بخل؟ فقال عمير لا يا رسول الله الا اني رجوت ان اكون من اهلها. فقال المصطفى انت من اهلها. فاخرج تمرات لياكلهن ليتقوى بهن على القتال. فهو ياكل يتذكر الجنه يتذكر الموت في سبيل الله. فيقول لنفسه كانه ما بيني وبين الجنه الا ان اكل هذه التمرات وانطلق في الصفوف لاقاتل فاقتل. والله لئن حييني لآكل هذه الثمرات إنها لحياة طيبة. ويلقي بالثمرات على الأرض ويندفع في صفوف القتال ليسبق الله ليسبقه الله عز وجل. العقيدة التي جعلت الصحابة رضوان الله عليهم يبذلون الغالي النبيل بنصرة دين الله. العقيدة التي ستحرك القلوب والجوارح للجهاد في سبيل الله. فأنا أدين بالله تبارك وتعالى أن طريق النصر الآن في تصحيح العقيدة ورفع راية الجهاد في سبيل الله. والله الذي لا إله غيره لو أعلن الآن وقيل حي على الجهاد من خلال أي حاكم من حكام العرب والمسلمين حي على الجهاد حي على الجهاد. والله لخرج ملايين الشباب بل والسيوف بل والنساء بل والله لخرج صبياننا وأطفالنا والله لخرجوا بغير سلاح ليشد أحدهم بصبره كل هذه مدافع اليهود ليرزقه الله الشهادة في سبيله ليعلم أنجس أمم الأرض أن محمدا ما مات وما خلف لمات بل خلف أطهارا أبرارا تختلط قلوبهم شوقا للشهادة في سبيل الله. والله الذي لا إله غيره لن يعد الآن لهذه القضية إلا الجهاد. فليقبل إليها الكتاب والزعماء وليعلم اليهود بالشباب المسلم التقي النقي وبهذه الأمة أن الأمة قد ميضت واعترتها فترات من الركوب الطويل لكنها ما ماتت ولم تموت لموعود الله ولموعود الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق المصطفى الجمال كما في صحيح مسلم احمد في مسلم احمد بسند صحيح من حديث ابن عمر اذا تبايعتم بالعينه ورضيتم بالزرع وتبعتم اذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله كلف الله عليكم ذله لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. وفي الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه 100 درجه ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض اعدها الله المجاهدين في سبيله. وفي صحيح مسلم حديث ابي سعيد انه صلى الله عليه وسلم قال من شهد ان لا اله الا الله من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا دخل الجنه. فقال ابو سعيد اعدها علي يا رسول الله فاعادها عليه ثم قال الا وان في الجنه 100 درجه ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض اعدها الله للمجاهدين في سبيله. وامريكا وهيئة الامم وحلف الاطلنطي ومجلس الامن كل هذه الهيئات والمنظمات لا تريد ابدا بالقضية ان تصبغ الصبغة الاسلامية لا تريد ابدا بالقضية ان تخرج عن اطار القومية والوطنية والارادة. انما يعلمون ان القضية لو صبغت بالصبغة الاسلامية ورفعت راية الجهاد لتحولت الموازين. لماذا؟ لان اليهود يحاربون مع عقيدة اعلنها بالغني الاول رئيس من وزراء اسرائيل في هيئة الامم بعدما اعترفت الدول العظمى باسرائيل. قال بالحرب قد لا يكون لنا الحق في فلسطين من منظور سياسي او قانوني ولكن فلسطين حق لنا من منظور ديني. فهي ارض المعاد التي وعدنا الله اياها من النيل الى الفرات. ثم قال لا معنى لفلسطين بدون القدس ولا معنى للقدس بدون الهيكل ولا معنى لقيام دولة اسرائيل على غير ارض المعاد. وترجم هذه العقيدة كل رؤساء وزرائهم بدءا من بنغوريون الى بارك. لقد اثر نتنياهو 14 قرارا استيطانيا في فترة حكمه وكان من آخرها هذا القرار الذي صدر بالاستسكان في منطقة جبل أبو غنيم ليؤكد بذلك التفوق السكاني اليهودي في القدس الشرقية. وقد صرح مرارا انه لا مجال في اي مفاوضات لتقسيم القدس، فالقدس بسطريها عاصمة ادبية لاسرائيل. عقيدة ولا حل اطلاقا مهما جلسوا للمؤتمرات واتخاذ القرارات الا اذا صححت الامة عقيدتها ورفعت راية الجهاد في سبيل الله، فلن يعزم الفرق للتنظيم ولا للسلام. لن يرى الحكام من هذه الامة ما تقر به عيونهم ان صححوا العقيدة ورفعوا راية الجهاد في سبيل الله. هذا ما ادين به لربي في هذا الصرف الحرج، واسأل الله جل وعلا ان يهزم اليهود وان يخلص اخواننا المستضعفين العزل من شرهم وقلبهم، وان يحرك قلوب حكام العرب لما يحبه ويرضاه، انه ولي ذلك ومولاه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم يا رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقصف اثره الى يوم الدين. اما بعد، واخيرا ايها الاحبه، يتوهم اليهود، لا اقول ذلك رسما بالغيب ولا من ضغط الواقع المريض ولا من باب الاحلام الورديه الجاهله ولا من باب الفهم بالواقع الذي تعيشه امتنا ونحياه الان بكل ماسيه، كلا، وانما اقول ذلك من منطلق الحقائق الربانيه والنبويه، فهو كلام ربنا وكلام نبينا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. تدبروا معي هذه الايه التي قراتموها جميعا وسمعتموها جميعا، لكن قل من انتبه اليها ووقف معها ليتدبرها، الا وهي قول الله في سوره ال عمران في حق اليهود: لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون. وقال سبحانه: لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى وقلوبهم شتى. هذا كلام الخالق الذي يعلم من خلق، وهو المقوس الخطير. وقال تعالى: واذ تاذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب. وقال جل وعلا: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لطيفا. وها هم اليهود يأتون ألفافا من كل بقاع الأرض ليتحقق وعد الله في آية الإسراء الأولى: وقضينا إلى بني إسرائيل في العباد لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا عبادا لنا اولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نذيرا. ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها. تدبر معي: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد. اللهم عجل بهذه البشارة. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليكبروا ما علوا تكبيرا. تدبر معي الآيات لتقف على هذه البشارة العظيمة. فالحق وإن جرى كأنه مغلوب فإنه ظاهر، والباطل وإن سكت كأنه غالب فإنه زاهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. تدبر معي قول رب العالمين: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولى هنا أي جاء وقت المرة الأولى لتدمير ما سيد اليهود، إذا جاء وقت المرة الأولى لتدمير ما سيد اليهود بعثنا عليكم عبادا لنا، أي بعث الله على اليهود عبادا له ليسوم اليهود سوء العذاب. اختلف المفسران في كتب التفسير، فقد قرأت ما يزيد على 20 تفسيرا في هذه الآيات، فوجدت أن جل المفسرين قد فسروا هذه الآيات بأن الذي سلط على اليهود هم البابليون أو الرومان أو السنفر أو نبوخذنصر. فتدبرت الآيات مرارا وتكرارا، ووقفت مع بعض أهل العلم من المحققين الذين قالوا بأن الله تبارك وتعالى قل بعثنا عليكم عبادا لنا، فالعبودية إن نسبت لله لا تكون أبدا إلا للموحدين. قال تعالى وعباد الرحمن، وقال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، وقال تعالى وإنه لما قام عبد الله يدعوه، وقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. إذن العبودية إن نسبت لله تعالى وكانت خالصة له فهي من المؤمنين الصادقين. البابليون وثنيون، والرومانيون وثنيون، وبالقنصر وثني ليس بمثله. فكيف يقال بأن هؤلاء تنطبق عليهم الآية؟ كلا. إذا من هم عباد الله الذين سلطهم الله على اليهود أول مرة؟ إنهم أصحاب المصطفى. نعم، إنهم أصحاب المصطفى، فهم الذين طاردوا اليهود من بني النضير، من بني قينقاع، من خيبر، من بني قريظة، وأخرجوهم من المدينة. ثم الصحابة هم الذين دخلوا المسجد أول مرة بقيادة أبي عبيدة الجراح رضي الله عنه، يوم نزل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى المدينة ليستلم مفاتيح بيت المقدس بيده، وليكتب لليهود ولأهل بيت المقدس العهدة العمرية المعروفة، ليكتب لأهل بيت المقدس من أهل إيليا العهدة العمرية المشهورة، وقد تحدثت عنها بالتفصيل قبل ذلك. إذن أصحاب النبي هم عباد الله الذين دخلوا المسجد أول مرة. ولذلك تدبر معي قول الله تعالى فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم، أي على هؤلاء العباد الذين انتصروا عليكم. وها نحن نرى الكرة قد أعيدت لليهود علينا، أي على أبناء أصحاب النبي من الموحدين والمؤمنين. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمدناكم بأموال، أي أمد الله اليهود بأموال، وها نحن نرى وبنين، وها نرى أبناء اليهود من كل بقاع الأرض يجتمعون، وأمدناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نسوع، والنسوع هو نسير الحرب، وها أنتم ترون اليهود يمتلكون إلى الآن 100 قنبلة نووية، وتمس اليهود أمريكا بالسلاح، وجعلناكم أكثر نسوع. ثم قال له ربهم سبحانه إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها. تذكر فإذا جاء وعد الآخرة، أي المرة الثانية والأخيرة، ليتوبوا وجوهكم، أي ليتوب وجوهكم عباد الله من الموحدين والمؤمنين، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. اللهم عجل بهذه المرة يا أرحم الراحمين، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليدبروا ما علوا تدبيرا. وها هو نبينا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في مسند أحمد وغيره بسند صحيح أنه وضع يوما يده على رأس أبي حوالة الأزدي رضي الله عنه، ثم قال النبي لأبي حوالة يا أبا حوالة إذا رأيت الخلافة فقد نزلت الأرض المقدسة. تذكر وأنا أسأل وأقول هل تنزل الخلافة الأرض المقدسة والقدس عاصمة أبدية للصهاينة؟ إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يد هذه من ربك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون. وعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. وأنا أرى فيما أراه الآن من حرب بكل معنى الكلمة من اليهود من عجل والمدنيين في فلسطين، أرى في هذه الحرب خيرا كثيرا. ما أراها خيرا في ذاتها، بل أرى فيها خيرا، أراها إن شاء الله تعالى القسة التي ستقسم ظهر البعير. فأنا لم أرى منذ الاحتلال إلى يومنا هذا هذه الفرقة على القدس وعلى فلسطين بين أبناء الشارع الإسلامي والعربي في كل مكان، بل بين المسلمين في العالم أجمع، كما رأينا في هذه الأيام. أرى أن الشعوب بدأت تطرى على أسلامها ولو بصورة خفيفة، لكنها بداية حرص الله أن يجعل منها النهاية لليهود، إنه على كل شيء قدير. فأنا أعتقد اعتقادا جازما أنه لا يوجد شر محض أبدا، بل يحمل في سناياه ما لا نعرفه من الخير. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلتقدم الأمة من أجل الحب 5 ملايين 10 ملايين وربكم تعالى إننا لمستعدون الآن أن نخرج بدون سلاح. وما أحلى هذه الكلمات، تلك الكلمات التي يرسل بها إمام من أئمة المجاهدين من العلماء لعادل من الزهاد العباد. إنها كلمات عبد الله بن المبارك لأخيه عادل الحرمين الفضيل بن عياض، يرسل بها ابن المبارك من ساحة الوغى وميدان البطولة والثرى لأخيه في مكة، ليقول له: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة في العبد من كان يخطب خده بدموعه، فنقول لا بدمائنا تتخطب ريح العبير لكم، ونحن عبيرنا رهد السنابك والغبار الأطلب، من كان يتعب خيله في باطن فخيولنا يوم الكريهة تتعب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي الغبار عن الله في أنف امرئ وجهالنا إن تلهب. فالولد من إخواننا من يقدر الله له هذا الشرف ويتهادى بالإنسان الله، أسأل الله أن يتبركه جميعا عنده في الشهداء، فإنا عيش بكرامة وإنا شهادة في سبيل الله. فالكل قانون تعذرت الأسباب والنور واحد، تعذرت الأسباب والنور واحد. كما أحوج الأمة الآن إلى أن تعي واجبها في هذا الفرض الحرج. أيها المسلم أنت لا تنسى إخوانك، أقول بالدعاء فذلك أضعف الإيمان، فذلك أضعف الإيمان. أقول بالناس إن استطعت ثم رب نفسك ورب ولدك الآن على روح الجهاد، إن المعركة قادمة. إلى ربي إن المعركة مع اليهود قادمة، إن المعركة مع اليهود قادمة. أهيئ نفسك ورب ولدك ورب امرأتك ورب بناتك ورب أولادك. أتعجب حينما رأى بعض الناس معاوية بن أبي سفيان وهو طفل صغير يلعب ويرون عليه ملامح الذكاء وأمه تنظر إليه بإعجاب، فقال الحاضرون: لو سب معاوية سيسود قومه. فقالت أمه: فكنت إن لم يسد كل قومه، تريد أن يسود العالم كله، تريد أن يسود الدنيا كلها. فلماذا لا نربي أولادنا وأنفسنا على هذه العقيدة؟ فلنبذل أقصى ما في فوقنا، فالله يعلم قدراتنا وإمكانياتنا ويعلم ضعفنا ويعلم واقعنا. ووالله لو سأل الله أحدنا الشهادة بصدق لبلغه الله منازل الشهداء والناس على فراشه. قال المصطفى كما في صحيح مسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء والناس على فراشه. وأخيرا يا راحلين إلى البيت العتيق، لقد ترسم جسوما وسلنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر يكاذبه ومن أقام عن عذر كمن راحا. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم إنك قلت لنبيك ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اللهم ارم عنهم يا رب العالمين، اللهم ارم عنهم يا رب العالمين. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بأمريكا، اللهم عليك بأمريكا، اللهم عليك باليهود وأعوان اليهود، اللهم عليك بالخونة يا غفور يا ودود، اللهم إنا نشكو إليك خيانة الخائنين، اللهم إنا نشكو إليك خيانة الخائنين، اللهم ارفع الظلم عن المجرمين، اللهم اقسم النصر للمستضعفين، يا من هزمت الأحزاب وحدك اهزم اليهود المقتصدين، يا من هزمت الأحزاب وحدك اهزم اليهود المقتصدين، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم انزع الخوف من قلوبنا، وانزع الجبن من صدورنا، وانزع الهزيمة من بيننا، اللهم ألف الصفوف، اللهم ألف بين القلوب ووحد بين الصفوف، اللهم وفق قادة العرب للعودة لدينه، اللهم اخرج في قلوبهم ما يرضيك، اللهم حول قلوبهم إلى ما يرضيك، اللهم حول قلوبهم إلى ما يرضيك، اللهم حول قلوبهم إلى ما يرضيك، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم أيد إخواننا في السودان، وفي ألسن الدين، وفي تشمير، وفي فلسطين، وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم وفق مصر لتقوم بدورها، اللهم وفق مصر لتقوم بدورها، اللهم وفق مصر لتقوم بدورها، اللهم اجعل مصر راحة للأمن والأمان، اللهم احمي مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا رب العالمين وجميع بلاد المسلمين. اللهم لا تدع لاحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا قضيته، ولا ملكا لنا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا طائعا الا زدته وسددته، ولا حاجة ولك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين، واحفظنا بالاسلام نائمين، واحفظنا بالاسلام في كل يوم وعيد. اللهم ان اردت بالناس فتنة فاقبضنا اليك غير خزايا ولا مكرمين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مغلين ولا مبدلين. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر المجرمين.